السؤال الرابع يقول: ما حكم من أكل في رمضان ظانا بقاء الليل؟ صح صومه. من أكل ظانا بقاء الليل فبان أن طلع الفجر فلصل بقاء الليل صح صومه.